والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الأمر تفرد الحمد لله على أن يكون درس الاثنين في ذات المستقنع في ذات الفقه وتوافق راس المستقيم شيخ الاسلام ابن تيميه. وكان الكلام من قبل ان يكون كل كتاب في يوم، فمره نشرح الباب ومره نقرا تراث راس المستقيم. ثم سالنا بعض ان يكون الدرسان في يوم واحد يقع بينهما في نفس الوقت لئلا يكون الوقت بين تشرح الذات، ولكي يكون تركيز الإخوة وافيا ومجتمعا، لأن الدرس إذا تكرر كل أسبوع كان أقرب إلى التركيز والضبط من طول المدة كل أسبوعين مرة. فرأيت أن الدرس إذا كان بالنظر من العشاء لن يأتي يقرأ الكتابات في هذا الوقت، وسيكون الكلام مختصرا على قدر لا يوجد شرح الذات اذا اردنا ان نعطي قراءة الصراط المستقيم حقا. فتاملت وسمعت الله تعالى ورايت ان يكون الدرس في يوم واحد لكن نزيد ساعة قبل الوقت، هذا في فترة الصيف. وفي الشتاء إن شاء الله ربما يكون الساعة بعد العشاء، بما أننا بدأنا في الفترة الصيفية والمدة بين العصر والمغرب طويلة، ممكن أن نزيد ساعة أو نحو من ساعة، يعني تقل قليلا عن ساعة ربما قبل المغرب، وتمتد يعني ساعة قبل المغرب وتمتد إلى العشاء. ولكن بأي كتابين سنبدأ؟ لن نثبت شيئا، يعني لن يكون الدرس دائما قبل المغرب بالذات ولا دائما قبل المغرب بالصلاه. وهذا حرصا مني على حضور الطلبه واستجابتهم الذين بهم، لان اذا قلت سيكون الدرس قبل المغرب دائما يكون الصلاه المستقيم فترى الاخوه او كثيرا من الاخوه يحضرون عند المغرب وتكون قد قبل المغرب والعكس ايضا. فمن اراد تحصيل الاستفاده ولو من كتاب واحد فلا بد ان يحضر الدرسين. ومن خاطر واتى في وقت متاخر فربما يفوته ما كان يقصده، وهذا نوع من تعويض الطلبه وتربيتهم والتعامل معهم على البر والتقوى. فسنفضل هذا اليوم الليله من نجمع بين الكتابين، وربما يكون الكلام كله في تمهيد للذات. ثم في الدرس القادم ان شاء الله موعدنا قبل المغرب بنحو من ساعه، ونسال الله ان يوفقنا واياكم ويتم علينا. نريد أن نقدم مقدمة قبل دخول في شرح ذات المستقنع. ليست هذه المقدمة في أهمية علم الفقه، فقد تكلمنا عن ذلك بصراحة، ولا هي في أهمية الدراسة المذهبية، قد أفضنا في ذلك كثيرا وطولنا فيه بما طولنا، ولا في المنهجية التي ينبغي أن تسلك في قراءة كتب المذهب، لأننا أشرنا إلى ذلك كثيرا، ومن كان جديدا معنا لا يمكن أن يستفيد من إخوانه الذين سبقوه، وأسألهم عما يحتاجه من هذه الأمور التي أشرت إليها. وإنما الكلام منفض على هذا المستقبل في حديث عن مؤلفه وعن الكتاب وعن طريقتنا في شرح هذا الكتاب. فأما عن مؤلف هذا المد فإن مؤلفه عالم كبير إمام أئمة الحنابلة المتأخرين الذين هم من منبه المذهب المرداوي إلى آخره، حولهم المتأخرون من الحنابلة. فبعد أن حرر المرداوي المذهب وبين الصحيح من الروايات المطلقة في الفروع وفي المقنع في كتابين تصحيح الفروع والإنصاف، ثم اختصر ذلك في كتاب التلخيص فترة الإنصاف والتلخيص على المقنع، وصار هذا عمدة لكل من أتى بعده، وكان هذا في أوائل القرن التاسع والمرداوي توفى سنة 85 من الهجرة. فأتى بعده عالمان كبيران من أئمة المتأخرين فألف كتابين عليهما معول كل الحنابلة بعدهما بل في عصرهم، الشيخ تقي الدين ابن نجار الخلول صاحب المنتهى 72 و 90، حيث ألف كتاب المنتهى الذي هو منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات، جمع فيه بين المقنع والتنقيح، وزاد من عنده زيادات، وربما أشار إلى قول ثاني قليلا لقوة الخلاف أو لأن عليه العمل أو نحو ذلك من المقاصد التي ذكرها في مقدمته. وهذا المثل مركز ومختصر وجامع لمسائل كثيرة، وهو عمدة المذهب ولا يعدله مثل غيره، مثل مثال الرجل. في نفس الوقت، وكان النجار في مصر، في نفس الوقت ألف عالم آخر مثلا مشبعا بالمثال محررا اعتمد فيه أيضا على صحة المرداوي وعلى الفروع وعلى المقنع، وحدا فيه حجر صاحب المستوعب وزاد من كتب كثيرة قبله، ولم يؤلف متن مثله في تحرير المسائل وكثرة النقود. يعني هذا فيه ميزتان، تحرير المسائل وكثرة النقود. ربما تجد متنا أوسع منه في النقود لكنه ليس مثله في تحرير المسائل، أو كونه على قول واحد وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد. فلن تجد مثلا على قول واحد مثل هذا المثل في تحرير نقوله وكثرة المسائل. هذا المثل هو إقناع يصاحب طالب الاستفتاء، ومؤلفه هو هذا العالم الذي سأتكلم عنه. فصار هذان المثلان عمدة المتأخرين وعليهما المعول في القضاء والإسلام، وصرح وحشي عليهما واختصر وجمع بينهما وخذ مسافة كبيرة، وصار هم الحنابلة بعد تأليف هذين الكتابين في فهمهما وضبطهما وحفظهما والتحشية عليهما وشرحهما والعمل بما فيهما والقضاء والإفتاء في الأحوال التي في هذين الكتابين، ويقع بينهما خلافات. فاهتم من بعدهما ببيان الراجح من القولين فيه ما اختلف فيه، هذا مثلا المنتهى والذي ذكرناه، الاخر مثل الاقناع ومؤلفه هو مؤلف زاد المستقنع. ومؤلف زاد المستقنع امام كبير، ولد سنه 95 و800 وتوفي سنه 68 و900، كان هو من القرن العاشر للهجره، توفي سنه 68 900، يعني 968 بالقراءة المعلومة 968. هو شرف الدين، لقبه شرف الدين، وكنيته أبو النجا، واسمه موسى. وشرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد بن موسى بن سالم ابن أحمد بن عيسى بن سالم الحجاج، اسمه إلى حجة قرية في قرى نابلس وهي بلدة في فلسطين نشأ فيها، ثم ارتحل إلى الشام وقرأ فيها على كبار علمائها تثنى على شهاب الدين الشويقي صاحب التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح استفاد منه كثيرا، وثنى على غيره من علماء الشام ورحب على غير بلد وثنى على علمائه استفاد منهم، وثنى عليه كثير من العلماء في عصره ومنهم ابنه يحيى الحجاج. هذا العالم الكبير وصفه من ترجم له اوصافا ضخمه تدل على تقدمه في العلم، تذكره انه الشيخ الامام العالم العلامه البحر السلامه القدوه المجتهد، وصفه الغزي بالنعم الاكمل بانه شيخ الاسلام وخبر شيخ الاسلام، وصفه بانه فقيه مفسر محدث واقرب في وصفه كثيرا، ومؤلفاته تدل على ذلك. الرجل في جمعه للكتب ليس مخلدا وانما يكتب مثلك المشتبهين المذهب ويختار اقوالا خلاف التي اختار خلاف الاقوال التي اختار عن المرداوي، فهو اكثر مقاربه للمنقح اللي هو المرداوي من صاحب المنتهى، اكثر استقلالا وترجيحا من صاحب المنتهى، كما ان عبارته احسن وايسر من عبارة صاحب المنتهى، وهذه من المميزات مثل الإسلام، وللمنتهى مميزات أخرى ليس الوقت وقت ذكرها، لكن مثل الإسلام هذا من المثل التي اشتهرت شهرة كبيرة وصار بها ركبان واعتنى بها الناس وشرح شرحا وافيا من أحسن الشروح التي ألفها الأخير، وهو كشاف القناع عن مثل الإسلام الشيخ منصور البهوتي صاحب روض المرمى، وهذا أحسن شرح للشيخ البهوتي، كما انه خشي عليه من البهوبي حاشيه الاقناع وحاشيه مفيده احسن حاشيه كتبها البهوبي، كما انه خشي عليه حاشيه اخرى لتلميذه الشيخ البهوبي وهو الخلوتي البهوبي الخلوتي الشيخ محمد الخلوتي المصري، وهي مكتوبه لم تطبع بعد مفيده ونافعه فيها معقوبات صاحب الاقناع ومعقوبات للشارح الشيخ منصور فيها فوائد كثيره، وهو نفسه الحجاوي شرح غريب كتاب الإسلام، فهذا كتب عن الإقناع باعتباره شرحا أو تحشية، لكن جمع بينه وبين المنتهى كما في رواية المنتهى جمع بين الإقناع والمنتهى للشيخ منعي بن يوسف الفرد الحنبلي، فهذا مثل الإقناع من أحسن مثول الحنابلة وأوسعها عبارة وأكثرها تقريرا ونقولا وفيه ترجيحات وفيه استقلال، كذلك مثل الزاد، زاد المقنع مختصر المقنع والمقنع موفق الدين لقدامه، وهو حلقة في سلسلة ومعها الشيخ ابن قدامة الإمام الموفق للحنابلة بداية من أول مرحلة في طلب العلم إلى آخر مرحلة من مرحلة الاجتهاد، فألف العمدة على قول واحد، ثم بعده المقنع على يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين ويرجح غالبا وربما يغلب، لكنه لا يذكر الدليل ولا المعنى، ثم الكافي وفيه الروايتان والوجهان والقولان والاحتمالات لكن فيه الأدلة والتعليلات، فالطالب ترقى بعد قول المسائل والاختصار على قول واحد في المذهب إلى معرفة الخلاف بدون معرفة الدليل أيضا تتسع مداركه نوعا ما، ثم يتبع ذلك بمعرفة دليل كل قول باختصار وغير الاختصار ومعرفة التعليل ليكون متمرسا في معرفة وجه دلالة النصوص أو الأدلة على هذه الأقوال، ثم بعد ذلك ألف المغني شرح به مثل الصراحي وهو في مرحلة الجهل المطلق، يستقل الإنسان في هذه المرحلة بالاختيار والترجيح ويتوقع الشيء الموفق في هذا الكتاب ويذكر الأدلة والتعليلات والمناقشات وربما خالف معتمد المذهب في مسائل كثيرة، لذلك لم يعتمد الحنابلة في معرفة راجح المذهب على المغني، لم يعتمد على المغني إنما اعتمدوا على المقنع والكاشف، فالحلقة الثانية من هذه السلسلة هي حلقة المقنع، وهذا المبنى عليه معول المتأخرين في نظمه وشرحه والتحشية عليه واختصاره والجمع بينه وبين كتاب آخر، وحتى في في ترتيب المسائل وترتيب الابواب بعد هذا المثل كانوا يسيرون على ترتيبه. قبل مثل المقنع ربما تجد اختلافا في الترتيب ترتيب الابواب، لكن بعد المقنع يسيرون على نهجه في الترتيب ويعتنون به اعتناء كبيرا. فاعتنى به المرداوي مرتين، مره في الاقناع حيث حاذى حجره ونسج على منواله واستفاد منه الغلمي حيث حذى حذوه وصار على منواله ونتج على منواله وصار على درجه ورتب كتابه على ترتيبه واستفاد منه كثيرا، لكنه لم يكن مختصرا له ولا ملتزما ان يذكر كل ما فيه ولا ان يقدم ما قدمه. واما في الاعتناء الثالث في فتح الثالث الذي هو مختصر المقنع، وتارة يكتب عليه في نسخ مكتوب مختصر المقنع وتارة يكتب عليه زاد المستقبل، ويقول في مقدمته ان هذا المتن على قول واحد، يعني المقنع الامام الموفق هو مختصر المقنع من مقنع الامام الموفق، يعني انه ماخوذ من كتاب المقنع الموفق في ديره القدامى من مقنع الامام الموفق ابي محمد على قول واحد وهو راجع لمذهب احمد، فلا يخرج بالزاد عن المقنع بخلاف الاقناع ربما خرج عنه وزاد مسائل ليس فيه او نقص منه، الا انه كتاب المقنع مختصر يختصر على قول واحد، وربما حدث منه مسائل نادره الوقوع وزاد مسائل اخرى تشتد الحاجه اليه. قال ربما حدث منه مسائل نادره الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. فاعتنى رحمه الله بكتاب المقنع واختصر في متن الزاد. قالوا عن متن الزاد انه متن عما النفع به مع وزاده لفظه، وذلك عما النفع به مع وزاده لفظه، وهذا واضح. الكتاب مختصر ومرتب وعبارته متينه ومنضبطه، اذا تربى عليها طالب العلم حصل باذن الله ملكه في فهم كلام اهل العلم في التعبير بالفاظه وفي الانضباط في عبارات الفقهاء وفي حسن فهم عباراتهم وكلامهم بمنطوقها ومفهومها. يقول الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله في كتابه المكتب ان مسائله بالمنطوق والنص تبلغ ثلاثه الاف، وتبلغ بالمفهوم والايمان ثلاثه الاف، فيكون الجميع كم؟ سته الاف مساله في هذا المكتب الطويل طبع طبعا مثل كتب اليد يسير صلب في 6000 المخطوط والمخطوط. ولذلك قال بعضهم متن زاد والغلوب كافيان في الغلوب، يعني متن زاد كتاب مستقنع وغلوب هو غلوب القران الحافظ بن حجر كافيان في نبوغ الطالب. واثنى عليه العلماء كثيرا في عصره وبعد عصره، واعتنى به الحنابله فشرحوه وكتبوا عنه حواشي ونظموه، فكان من اكثر المتون اعتناقا عند المتاخرين، فان انتصر هذا من اكثرها اعتناقا. وصار بعضهم يعقد المقارنه بينه وبين متون في مرتبه مثل عمده الموفق بن قدامه ودليل الصالح بمرعي واكثر من مختصرات ابن بلبان، لكن من قرا هذه الكتب ودراها يعلم ان هذا المستقنع لا يدانيه كتاب من هذا الكتب. فعمده الموفق بن قدامه اقل بكثير حيث المسائل، وان امتازت بذكر بعض الثلاثه وليس فيها معتمد المذهب في كل الاقوال، ومعتمد المذهب يخالف كثيرا ما قرره ابن قدامه في العمده، فلا يؤخذ منها المذهب وان كانت من الكتب المهمه وهي من مراجع المرداوي في الانصار، لكن ليست هي المعتمد لمعرفه صحيح المذهب، وهي اقل مسائل، وحتى في دقه الالفاظ ودقه التعبيرات تجد ان هذا المستقبل ادق واوسع. وإذا جئنا نقارن بينه وبين أكثر المختصرات وجدنا أن زاد المستقنع أكثر مسائل وأضبط عبار، وإذا كان أكثر المختصرات يمتاز بأنه أسهل في العبارات ولا يخالف معتمد المذهب مثل ما خالفه الحجاج في زاد المستقنع، فخلافاته ليست كخلافات الحجاج، لكن اعتناء الحنابلة في الزاد أكثر من اعتنائه بأكثر المختصرات. وأكثر المختصرات لم يطبع له إلا شرح الفوائد المنتخبات وكشف المختصرات، وعليه حاشية لابن بكر. هذا ما وصلنا من الكتب التي خدمت هذا المثل المفيد. أما زاد المستقنع فشروحه وحواشيه كثيرة، وهي ميزة يمتاز بها على غيره من المفيد. حتى مثل العمدة لم يكتب في الشرع سنة كبيرة، وإن كان من أحسن ما قدم به، وليس لمثل الآخر هذه الميزة أن شيخ الإسلام شرحه، لكن شرح شيخ الإسلام لم يكتب، وحتى الذي كتبه لم يصل إليه منه إلا قدر لا يمثل كل ما كتبه شيخ الإسلام. لكن لا شك أن اعتناء شيخ الإسلام بهذا الكتاب يجعل هذا المثل مسافة كبيرة كما عند الحنابلة، ويدل على مكانة هذا القدر أن يعتني بمثل شيخ الإسلام ابن تيمية ويشرحه. لكن قد يقال في المقارنة أيضا في هذا الصدد الظالم، لأن الحجاوي ألف كتابه بعد وفاة شيخ الإسلام بأكثر من 100 سنة، فلم يكن معاصرا لابن قدامة حتى يقال شرح ابن تيمية العمدة ولم يشرح الزاد. هل قرر بينهما أن يقول أن شرح العمدة وفضل عن الزاد؟ شرح ما كان موجودا في زمانه وقته الصدق، وأكثر الكتب في زمان شيخ الإسلام لم تكن بهذا الاختصار، وكانت مطولة أو فيها ذكر الروايات والعودة والاحتمالات. لذلك ولم يشرح المقنع مثلا، ولم يشرح الكافي، وإنما شرح العمدة باعتبارها على قول واحد. فإذا الإزالة يفوق العمدة ويفوق أكثر الصفرات، وأما التاريخ فقد كثر الكلام في ذلك. وحنابلة الشام يعتنون بدليل الفضل، وحنابلة النجم يعتنون بزاد المستقبل، وفي بعض مناطق الحجاز والمناطق القريبة من النجم كانوا يعتنون بدليل الفضل. إلا أن من اعتنى بالكتابين وعرفهما في الغالب يفضل بذل الزاد، وإن قال إن الدليل أحسن ترتيبا وأحسن تطويرا للمسائل وأقل خلافا للمذهب، إلا أن ذلك المستقنع يفوقه في كثرة مسائله وقوة عباراته ودقة ألفاظه، ويفوقه في أمر آخر وهو أن شارحه محقق المذهب وإمام المتأخرين الشيخ منصور بن يونس البهوث، وهذه الميزة لا توجد لأكثر من التصور، ولا توجد لدليل الصادق، ولا توجد عمدة الشيخ. طبعا دليل الصادق كله في القرن الحادي عشر كان الشيخ مالك عمر 1033، والشيخ البهوث المتوفى 1051. فمن شيخ من؟ مرعي شيخ البهوث ولا البهوث شيخ مرعي؟ شلون مرعي البهوث قد كان؟ 1033 البهوثي 1051 والبهوثي شيخه. ده مش مقياس يعني، كان مرعي أتى إلى مصر وقرن من طول قرن في الشام في فلسطين، وأتى إلى مصر وعاش فيها وطالب شيخ الجامعة في طنحة، وقرأ المنتهى على الشيخ البهوثي، ومنه سافر دليل الصواب وعرضه على فقال له تدبرت قبل الأول. الشيخ مرعي ما أمن دليل الصواب عرضه على البهوثي فقال له تدبرت قبل أن تتحصر، ويقول أنه أخذه من قراءته متن المنتهى عن الشيخ منصور. ذكر ذلك ابن بشر في عنوان ابن بشر في تاريخ نجم، عنوان المنتهى في تاريخ نجم. فالشاهد أن دليل الصادق أحسن تركيبا وأيسر في فهمه وأحسن تصويرا وعبرا للمسائل، فلذلك كان كثير من العلماء يعتنون به وشهر التوفيق من عليها وشهر نظر. أما ذا المستقنع فأدق عبارة وأكثر مسائل وأكثر تحريرا للمسائل، فيه مسائل بالعشرات في الزادة موجودة في دليل الصادق، بل فيه أبواب لا تتجد فيها لا تتعقد فيها مقارنة بين دليل الصادق وذا المستقنع، أبواب كاملة تجد عبارات الدليل فيها يسيرا مختصرا مصطبقة، وعبارات الزادة رائقة وقوية ومتينة وطول فيها وذكر أهم المسائل التي في هذا الباب. فلا شك عندي أن باب المستقنع مقدم، وإن كان دليل الصادق مفيدا جدا، فمن لا يستطيع فهم الزاد يمكن أن يبدأ قبله بدليل الصادق. لكن إذا اعتبرنا جلالة المؤلف فإن مؤلف الزاد أجل عند الحنابلة من مؤلف الدليل، وإذا اعتبرنا قوة عبارة المتن فإن الزاد أقوى وإذا اعتبرنا كثرة المسائل فزادوا أكثر، وإذا اعتبرنا كثرة الشروع والحواشي فزاد أكثر، وإذا اعتبرنا جلالة الشراح والمحشين فزادوا أكثر. يعني ما الذي شرح دليل القاضي؟ التغليب في نادي المآل هو شرح جيد، وإن ظلمه ابن بدران لكنه شرح جيد، لكنه ليس مثل الروض، وشرحه ابن الرويان في مدار الكبير، وهو شرح مفيد في جانب معرفة دليل الأقوال والتعليل وذكر بعض الروايات، إلا أنه قليل فائدة في فتح عبارات مدح الدليل. سنت عليه حرف الشرع، بعضها طبع وبعضها لم يطبع ونظم أيضا، أما باب المستقنع فما أكثر ما كتب عليه وما أكثر ما شرح. لذلك قال بعض الحنابلة المعاصرين: والزاد زاد على الدليل فأنصفه بإمام بمسائل وإمامة للمصنف، زاد عليه كافة المسائل وفي إيه؟ جنابة الإمامة للمصنف، وكذا لأن الشرع روض مرجع والشارع المنصوص إحداها واحد من هذه تجد المقارنة وترجح جانب الثاني، هو أكثر مسائل، هو لإمام كبير أجل من مؤلف الدليل وإلى هنا كبير كبير القدر في المذهب، وكذا لأن شرحه روض مربع من حيث هو شرح قوي جدا، ومن حيث شارحه شرح مفروض الرؤوس الذي لا ليس المتأخرين مثله، حتى قالوا لكل ما كتب على الإقناع والمنتهى وغيرها من الحواشي والشروح من قبل المتأخرين فلا تعويل عليه إلا كلام الشيخ منصور الدين، ما عدا الخلوة تلميذ فبان بذلك فضل مبني الزاد على دليل الفاضل. والشيخ السعدي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، ومن العلماء الأنامل الأجلاء في عصرنا، ممن له قدم راسخ في المذهب ومعرفته ودرايته والترجيح فيه أيضا، وله يد طولة في هذا الباب، حفظ دليل الطارئ ثم نصح تلاميذه بأن يحفظوا هذا المصحف، هذا كلام رجل خبير بالكتابة، حفظ دليل الطارئ ونصح تلاميذه بحفظ ذلك المصحف، ذكر ذلك الشيخ الإمام في بعض كلامه عن ذلك المصحف، ونصح الشيخ الإمام بحفظه وأوصى بذلك وقال إن كثيرا من الطلبة حفظوها عن ظهر القلب، وبعد ذلك الشيخ بالذات واضح لم يعتني بالدليل، لم يشرح دليل الفرق ولم يشرح زاد المستقبل وشرح الإقناع أيضا. والله أعلم أنه أولو لكنه بدأ في شرحه. لذلك وما ذكرت هذا الكلام إلا لتعتنوا بما زاد المستقبل بحفظه وتصور مسائله وفهم شرحه، ولم يكن هذا الكلام للحفظ بالكتاب او تفصيل الكتاب الا لحيثيه فيها افاده في الطلب، لم يرد الحفظ من متن اخر، ولا الكلام عن عالم او تفصيل شان شرح، وانما يريد الكلام الذي يفيد الطلب. لكن اذا لم تستطع شيء فبعد وجاوزه لما تستطيع، ربما يقرا بعض الطلبه في ذلك المستقبل فيجدوه صعبا عباره وعويصا في مسائله وعسرا في ترتيب مسائله، في احيانا خلل في الترتيب كما في باب المياه مثلا في اوله خلال دليل الطارئ، فيرى انه لن يستطيع تصور المسائل من متن الزاد في اول امره، فهل يترك دراسه المذهب؟ يقول له خلاص اترك الدراسه، ولا يقول له ادرك على متن تستطيع ان تفهمه ويفيد في تصور المسائل، ولكن دليل الطارئ دليل الطارئ ليس مثلا سيئا ومن اجل المتون، لكن نحن نقارن في باب الفضل ايهما افضل ايهما افضل ايهما مقدم ايهما كثر الاعتناء به. اذا تيسر لطالب العلم ان يشرح له اكثر المختصرات او دليل الطالب ولم يتيسر له ان يشرح باب المستقنع، فهل يصر على دراسه باب المستقنع؟ لا، لان الطلبه يظن ان هذا الكلام توقيفي، يعني لا يجوز ان يقارن، توقيفي فلا يدل المخالف. لا ليس كذلك، هذا الكلام اجتهاد من قائله. وربما رايت انت بدليل الفضل ما لم ارها واستفدت منه ما لم استفده انا. والمهم ان تذاكر وان تبدا في شيء وان تحفظ وان تعتني بكتاب ثم تزيد مسائل غيره عليه. فاذا يسر الله ان نشرح باب المستقنع فهذه ميزه لباب المستقنع بالنسبه لاخواننا الذين يحضرون معنا. هو كتاب مميز في نفسه ومميز بان صار بعض الناس يعتنون به في بلادنا، فيمكن ان تستفاد منه الفائده المطلوبه ان شاء الله. قدم الزاد يعني خدمات كثيره من الشروح والحواشي، فمن اهم شروح ولا يعتن هذا الشرع شرح غيره لا قبله ولا بعده، وقبله لا يعرف ان فيه شرح اصلا، الا ان بعضهم ذكر ان فيه من شرح مناسك كتاب المناسك من جبل المستقبل، لكن هو اول شرح في الكتاب وهو اوفى شرح واحسن شرح في تقرير المسألة واحسن شرح في فهم كلام المصنف، وعليه تعويل من اتى بعده، ولا يمكن ان يستغنى بغيره عنه ويمكن ان يستغنى به عن غيره. هو الرب الكتاب الذي ألقى الله له الفضل في الأرض وقرر في الجامعات والمدارس والمعاهد العلمية في ديار نجد في جامعات المملكة وفي معاهدنا العلمية وفي دروس المشايخ وحفاظهم يعتنون بذلك المستقنع كثيرا، وفي مصر في الأزهر كانوا يدرسون روض المربع في المرحلة الثانوية، في الأربع سنوات كانوا يدرسون روض المربع كاملا، وهذا يدل على حنابلة مصر اعتنوا بهذا المستقبل وبشرحه الروض المربع، هذا أشهر عند حنابلة مصر. وكتب على هذا المستقبل حواشي وكتب على الروض المربع حواشي. في على هذا المستقبل كلمات السلام على رب الناس الشيخ فيصل الغبار، يقول الشيخ بكر الغبار عنه وهو قليل الكلام. وفي حاشية جليلة يثني عليها أهل العلم في زمانه الشيخ طارق الجبريلي اسمه السبيل في معرفة الدليل، حاشية على ذات المستقبل تميزا بذكر الدليل والتعليل والقول الثاني بماذا عند قوة الكلام واقتراح الإسلام ابن القيم وبيان بعض محاسن الشريعة وحكم التشريع والرد على بعض المنحرفين والعلمانيين في زمانهم، فهي حاشية نفيسة جدا، إلا أنها لا تكفي وحدها في فهم الذات أو في تصور المسائل التي سواها من الزاد لا تكفي وحدها، هي مفيدة لكنها لا تكفي المفروض وحدها، كما أن الفاضل المشرك قد لا ينصح بقراءتها في أول أمر لأنها تشتت بمعرفة الخلاف، ليس في مرحلة في الأول مرحلة ذكر القول الثاني، وما عجز الحجاج أن يذكر لك القولين ولا عجز الموظف أن يذكر لك القولين في العمدة، وإنما صار معك على نهج وتركيز، لذلك لا ينصح طالب العلم في أول أمره إلا بتصور المسائل، شرع أن يصور له مسائل المثل الذي يقرأه ويحفظه، بعد ذلك يقرأ ما شاء ويستفيد مما ويستفيد مما كتب على الذات مطولا أو مختصرا. والشيخ صالح الدين تعليقات إذا المستقنع مع الشيخ صالح الفوزان طبع هذا في مجلدين في دار الشغلية، هي أقل بكثير من المجلدين، ولم يكمل الشيخ صالح الدين ولا الشيخ صالح الفوزان. وعلى ذلك الشيخ صالح الفوزان فله شرح اسمه الشرح المختصر على باب المستقنع طبع في أربع مجلدات، وشرح جيد ومفيد في تصور المسائل وفي فهمها فهما معاصرا منضبطا، شرح مفيد طالب العلم اذا قراه يستفيد منه تصور المسائل على وجه طيب محدد. الشيخ طارق فوزان معتني بالذات كثيرا تعمق عليه وشرحه بهذا الشرح المختصر واختصر مع الروض واختصر معهما حجاب بن قاسم في كتاب اسمه الملخص، فكان محمد الفقه ايضا ملخص من الزاد ويفيد في تصور المسائل من الشروح او من الحواشي على زاد المستقنع والشروح عليه الزوائد على الزاد لمحمد بن عبد الله الحسين، جمع فيه زوائد الاقناع على زاد المستقنع نعم على ذلك الصحيح. وقال في بين الكتابين مرحلة لا يحكم أن يقصد طالب العلم من ذلك الاستغناء عن الإقناع مرة واحدة. فأراد أن يؤلف كتابا في هذه المرحلة فأخذ دوائر الإقناع على ذلك الاستغناء كتابا لمن؟ للحجاج. تعرفت خلاص كتابا للحجاج. فأخذ دوائر الإقناع على ذلك الاستغناء فصار كتاب مركبا من أربعة كتب: زاد المستقنع للحجاج، والتعليقات على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عبد الله الحسين، والزوائد على الزاد للشيخ محمد بن عبد الله الحسين، وشرح هذه الزوائد للشيخ محمد بن عبد الله الحسين. هذا كتاب مطبوع في المجلدين، كتاب مفيد. في شروح صوتية كثيرة وانا لم اسمع عن هذه الشروح شيئا ولا اعرف عنها الا الشرح المنتهي، وما سمعته ولكن قريته مكتوبا وقراته مكتوبا، وهو احد الشروح المعاصره في الفقه باعتبار ان المؤلف رحمه الله امام الفقه باجماع من يفهم في عقله دعت اهل البدع والصراحه ومن لا يحضر اهل العلم قدره. نشك الشيخ العثيمين من فقهاء العصر علام فقيه كبير، فشرحه للذات من احسن الشروح في فهم المنهج وتصويره تصويرا حسنا، والادب مع اهل العلم في ضد الخلاف وحسن الترجيح والتوجيه للاقوال والتفقه في الدليل، لكنه معترف بخلاف العالم. فطالب العلم المبتدئ يقصر عن هذا الكتاب، الكلام ليس في قصور الكتاب، الكلام في قصور الطالب المبتدئ، هو قاصر عن هذا الكتاب. نعم اذا قرأ يفهمه، لكن ليس المراد ان تفهم، لكن المراد ان تصدق العلم ويرسخ في قلبه. انت قاصر المغني تفهمه، ربما تفهم المغني ولا تفهم باب المستقبل، فانا قد اقرا في المغني واترك باب المستقبل. فالعبره ليست بالفهم فقط، ولكن العبره بان ينضبط العلم ويرسخ في قلبه، وذلك لا يكون الا بعد تصور المسائل. وهذا ماخذ العلماء عبر القرون يبداون بتصوير المسائل فقط، لا يكون دليلا ولا تعليلا ولا كلاما. الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله في المدخل يقول ان بعض اهل العلم اعتنى بالذات على ثلاث مراحل: فللمبتدئين بتصوير مسائل فقط، وللمتوسطين بذكر الدليل والتعليل، ولمن بعدهم بذكر ذلك مع الخلاف. يبقى اشرح ذلك ثلاث مرات: مرة تصور مسائله ولا يزيد، يفك العبارة مع الكلام كذا يريد كذا، هذه المسألة صورتها كذا. وهذا الذي أوصف علماء في كتبه وفي كتب أدب الخلق، وهو المنهج العملي الذي سار عليه أهل العلم. بعد ذلك إذا تصور الطالب الفقه كله زادوه الدليل والتعليل ووجه الكلام، ولم يبينوا له الخلاف ولم يذكروا له قولا ثانيا. بعد ذلك يصور له مع ربما تصور عارف الدليل والتعليل يعطيه دليل المخالف وتعليله، وربما رجح بين هذه الأقوال إذا كان هذا من الترجيح، وكان هذا منهجا منضبطا يسير عليه أهل العلم قبل الفوضى العلمية التي انتشرت متأخرا في هذا العصر. فالشيخ العثيمين رحمه الله شرح الذات شرحا جميلا واسعا ممتعا على اسمه، الشرح ممتع على ذلك المستقنع، وكان شرحا فوضيا ثم طرد وعرض على الشيخ وصوب بعض العبارات وزاد ونقص وحرف، ولكنه توفي قبل ان يتم مراجعته كلها. هذا الشرح من افضل الشروح واحسنها، الشروح المعاصره، ولا يستغني عنه طالب العلم في تصور المسائل، وربما يصل الى مرحله اذا وصل الى مرحله الترجيح احتاج الى هذا الكتاب حاجه كبيره. الا ان الطالب المبتدئ يستفيد منه تصور المسائل، ولا ينبغي ان يشغل نفسه بدرجه لم يصل اليها بعد. واضح؟ طيب هذا بعد الشرح الوسطي. شرح الذات ايضا شروح صوتيه، منها شرح الشيخ محمد مختار الشقيقي، وهو من افاضل علماء عصرنا، الا ان لم اسمع من الشرح، لكن سمعت من ابن عليه ثناء كبيرا، والشيخ مظنة التحقيق والفضل والعلم. لكن الذي عرفته ايضا انه يذكر فيه الكلام في العالم فيكون الكلام فيه كالكلام الشرق الامني تستفيد منه تصور المسائل لكن لا تشرح نفسك بالكلام في العالم شرح شرحا متاثرا مقتصرا على تصوير المسائل هذا الذي كنا نفتقده واثنى عليه من سمعه او قرأ من المذكرات وطلبت بعض الاخوه ان يلجوا الي من هذا الشرح لكي اسمعه واستفيد منه لكن لم يكن شيء منه بعد وهو شرح شيء يثني عليه من سمعه كثيرا وكذلك شرح على دليل الفاضل كلها على الجاده التي يتركها اهل العلم في تعليم المبتدئين يتفق على تصوير المسائل وفك العبارات ولا يشعر الطلبه بذكر الخلاف العالي او بذكر الخلاف في المذهب وانما هو مقتصر على مقاصد المذهب فهذا عمل جليل نظم الذات الضماني نيل المراد في نظم مهمات الذات وروضه الذات في نظم مهمات الذات روضه الذات مصوره وفيها تعرض للخلاف في المذهب وفيها تدريس لبعض التراشق الاسلام فيها صعب في التدريس اما نيل المراد فانه استقر فيه على مهمات الذات بشكل مبين وهو احسن واسهل واسلم في حفظه فمن اراد ان يحفظ الارض يمكن ان يحفظ نيل المراد كنا من الزاد شرح عدة شروحات وذكرنا بأنها روض الوضع وأن الزاد عليه حواشي وذكرنا الزاد منها وعلى الروض أيضا حواشي فمن أول حواشي وأحسنها حاشية المثلون العلامة إلا أنه لم يكن هذه الحاشية فكانت عندنا الشيء وكتب البدراء حاشية عليه أيضا ولم اعرف شيئا عن هذه الحاشيات انها طبعت ولا اقدر اطلع عليها كذلك لكن الشيخ الفردوس مطبوع وهي موجوده في عروض الاول وحصلت رساله في بعض الجامعات السعوديه ثم عليه حاشيه الشيخ ابو الطيب عبد الله بن عبد الله ابو الطيب فيها حاشيه مفيده وفيها نقاط وقال في بعض مواضعها ثم حاشية العنقر وهي من احسن الحواشي التي تدل على ذلك على الرغم من بعض ثلاث مجلدات واستفاد منها الشيخ ابن القاسم في حاشيته فائده كبيره ونقل جله في حاشيته المشهوره ثم اوفى الحواشي واوسعها واشهرها حاشيه الشيخ ابن القاسم طبعا في سبع مجلدات وهي حاشيه مفيده لا يستغني عنها من يريد الله الرغم من وفيها بعض الملاحظات التي لا تنقص من قدرها ولا تقل به ايضا فيه مختارات جليله للشيخ السعدي من التصحيح وترجيح لبعض الاقوال التي راى الشيخ رحمه الله انها راجحه وان المعتمد المذهب فيها موجود فيه مفيده في هذا الجانب هذا ما كان الكلام على بعض الكتب التي أجلت على الذات وعلى روضة الشيخ العثمان أيضا له حاشية مختصرة جدا وكأنها تعليقات ولم يكن بها شرح كل شيء في الروض طبع في حاشية الروض في مجلدين ثم في مجلد قال المؤيد في الرسالة وفيها مواضع جيدة وتصديقات لكنها من أسوأ ما يكون في الطباعة مليئة بالأخطاء الطبعية فأحيانا لا تفهم الكلام بكثرة الخلل في سوء الطباعة وعلى بعض طبعاتها طبعا الثانية منها تعليقات الشيخ السعدي من هوامش المستند وهي نسخة مخطوطة يثنون عليها كثيرا في مكتبة الرميزة فمقابلة على سبع نسخ بالروض المطلع هذا نسخة عندي قرأت فيها وقابلت بعض هذه التعليقات التي للشيخ السعدي التي وهي انه وصلنا للسعدي وهو موجودة ومطبوعة ورأيتها هي إلا أن الشك في نسبتها للسعدي يعني يعني المحقق لم يكن شيئا من عند نفسه، لكن ليس كل ما كتب من كلام الشيخ السعدي، هذا كان فيه نظر ويحتاج الى بعض التفصيل، لكنها تعليقات مفيده وحسنه. فالان تكلمنا عن المؤلف وعن بعض مؤلفاته الابناء عرفان، واخذنا في الكلام على الباب اعتبار الباب الذي سنشرحه، وللمؤلف هو الحجاوي رحمه الله كتب اخرى نافعه، فله حاشيه على التنقيح مطبوعه، وله حاشيه في حال مطبوعه واستفاد منها من اتى بعده وتعقب فيها المرداوي في نواضح، فتاره اشخاص وتاره نوزر في تعليقاته وكان الصواب فيها مع المرداوي. وله حواش على الفروع، حواش على الفروع لم تقطع لكن ذكرها الخرج ولم، وله شرط غريب الاثناء وذكرناه، وله نظم في الآلاف، وشرط نظم الآلاف لابن عبد القول وهو مطبوع، وله منظومة في الكلام شرحها في التاريخ وطبع هذا الشرح. فهذه بعض مؤلفات الحجاج رحمه الله تعالى. الأمر الثالث الذي نريد الكلام عنه بعد أن تكلمنا عن المؤلف وعن الكتاب، طريقتنا في شرح ذات المستقبل، وما المنهج الذي نبذله في شرح ذات المستقبل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفهم هذا الكتاب والاستفادة منه على الوجه الذي يرضيه جل وعلا. الطريقة التي نبذلها إن شاء الله تتلخص فيما يلي: أولا فتح عبارات المنهج وتصوير المنهج، ثانيا ذكر بعض القيود التي أقل بها المنهج، فإذا كانت عبارة مطلقة ولها قيد لم يذكر فقلناها، وإذا كان مفهومها لا يوافق موثوقها أو كان المفهوم خالفا لمعتمد المذهب ذكرنا ذلك، فكان المفهوم ليس هو المعتمد في المذهب وفيه نظر ذكرنا ذلك وعلقنا على هذا الذي يفهم بالعبارة. وهذا الأمر رد عليه الشيخ الطوسي رضي الله عنه وقام به على أكثر الوجه، فلن آتي بجديد من هذا المذهب. ثالثا لن اعتني بذكر الادله والتعليلات، لا لعدم لا لعدم الاهميه بل هي من اهم ما يكون، لكن للربانيه في التعليل، لكي نسلك مثلا اهل العلم عبر القرون، لكي نحن حذر ائمه المذهب وائمه المذاهب، ولكي نوافق المؤلف في مقصده من هذا المذهب، فإن اختصر أن يحفظ وجربت الأدلة والتعليلات يذكر حكمه ودرسه، ولو أراد أن يذكر الخلاف والدليل والتعليل لذكر ذلك. فنحن نسير على مقصود المؤلف وعلى ما يناسب حال الإخوة الحضور، ولا نوسع في ذكر الأدلة والتعليلات، وربما ذكرت دليلا أو تعليلا وما ذاك إلا لقوة الخلاف في المسألة فنذكر وجه المذهب، أو لما قيل أو زعم أن المذهب ضعيف في هذه المسألة، أو أن معتمد المذهب ضعيف في هذه المسألة، فنذكر الدليل وجه الدلالة، لكن هذا ليس هو الأصل ولا هو المقصود في شرح الكتاب. رابعا التنبيه على المسألة التي خطأ فيها أجزاء معتمد المذهب، صح طلب بعضهم الشيخ علي الهندي في لما طبع الزاد ووصل إلى بضع وثلاثين، لكن في مسائل كثيرة الزاد والرضي معه، ولذلك سننبه على هذه المسألة التي خاطب فيها الزاد معتمد المذهب ونذكر رابع المذهب في تلك المسألة. أطلب من الإخوة أن يقرأوا المذهب قبل الخروج جيدا، ويكرروا عبارات ويضبطوه فوق الشك، وكتاب المطبع ثاني لأن ذكر كل مطبع ثاني وأخر مطبع ثاني الجو، وبعد ذلك يكرر هذه العبارات حتى يحفظوا يحفظوها على ظهر القلب، إن استطاع الإنسان ذلك هذا هو المطلوب، وإلا بالطبع فليكرر العبارات كثيرا حتى تثبت في ذهنه فيعبر إن عطل بالمعنى تعبيرا يخالف تعبير المؤلف، لكن الذي ينبغي أن يحفظ هذا المعنى يأخذ قطعة منه ويقرأها طول الأسبوع كأنه واجب، وبهذه الطريقة يستطيع أن يحفظ هذا المستودع ويصبر عليه ذلك ولا يشق عليه، لكن عليه أن يراجع على حده ويكون له وزن في مراجعة هذا المعنى. ولعل من فوائد هذا الشرع الحكم أنه أسبوعي أن يكثر حفظ هذا المستقنع على مرض الحفظ، والعلم ما بقي في صدره، العلم ما حفظ الفهم، وليس مجرد الفهم هو الذي يضيف في طلب العلم، ليس علم ما حرمه في مصر إنما العلم ما حرمه في صدره. ثم بعد قراءة الفن وإقراره بعد ضبطه يهبط الشروط التي ذكرناها ليتصور المسائل، يعني هو حد ظنه وكرر عباراته ويحاول فهمها من نفسه دون يرجع للشروح، اولا يحاول فهمها من نفسه ثم بعد ان يحاول فهمها يقرا في هذا الشروح او ما تتصور من هذا الشروح وينظر هل تصور المسائل تصورا صحيحا او لا، فان كان صحيحا ثبت هذا التصور بتكراره فكان هذه الشروح، واذا لم يكن صحيحا صورته باذن الله لا يلتزم بعد ذلك. ثم بعد هذا يرجع الى ما يذكر له من الحواشي ولا يزيد على فك عبارات المتن والشرح وروض المتن، لا يزيد على ذلك، لا يشرح نفسه بخلاف المذهب ولا بخلاف العالم، لا بخلاف المذهب ولا بخلاف العالم ولا بالخلاف التي تكرهها الشروح والحواشي، اعترف بالمتن فقط حتى لا يزحم العلم فيلقي بعضه بعضا. هذه الطريقة المتفق عليها تستفيد فائدة كبيرة، وإن ضيعت أو خطأت أو تخرجت فيما تقول وزدت ورقت فإنك تنقص من استفادتك بقدر ما تخرجت في هذا الكلام، وهذه الطريقة ذكرها ابن بطلان وقال إنها طريقة مجربة واستفيد منها، وأنه لم يحتج إذا سلك هذه الطريقة لقراءة على الشيوخ أكثر من ست سنوات. بعد ذلك تتكلم فتأخذ ما تسمعه فربما وجدت زيادة ربما وجدت تنبيها ربما وجدت قيدا فاستخدمه وأضفته على ما عندك ثم رجعته على ذلك إلى البيت وذكرت كل الذي قرأته وسمعته في ذلك وفيه تكرار، ولذلك يأخذ العلم ويرصد بقدر وبإذن الله تذهل هذه الطريقة وقد أحسنت تطوره ورفعه وتبني عليه بعد ذلك على أساس المدينة. يرجى بإذن الله من سار على هذا الطريق أن ينتفع وأن يكون نافعا للإنسان في كل مكان. مقدمة الشرح مقدمة المد لن أشرحها كلمة كلمة وإنما سنعلق على بعض المواضع، وهذا لأننا شرحنا في الدروس بأكثر من شرحنا معنى الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا داعي للتكرار هو موجود مسجل وأيضا موجود العقوبة عند أهل العلم، فغالبا لن أتي بها الشديد، لذلك سنمر على المقدمة فقط نقرأها الآن بضبطها ولن نعلق على كل كلمة فيها ولن نعلق على بعض المواضع. نحن نضبط المقدمة ونضبط بعض الباب الأول وربما نستقر على هذا القدر عشان نقرأه في المرة القادمة إن شاء الله، يعني نقرأ طول الأسبوع في البيت ونكرره على ضبط المعروف. الحمد لله الذي أنزل من الأسئلة طلع الشارع. الحمد لله رب العالمين.

لكن لو حاجه مشروحه بالخط ومسجله لها صيغه وكتبت عليها الحروف وكتبت وقتها الحروف واهمها للحروف فالمهذب والذي اتى الى هذا الدرس ابتغاء وجه الله لن تشوش على الشارع ولا على الدكتور وين ولد عيطه فلا الفرق فضلنا من احسن به وعرف والاخر الذي يطلب العلم اليوماني به العلماء ويجادل به الفقهاء ويطلب به نصور الناس اليه عرف الله نصلحه ونصلح له الجنه ولا نعرف الخوف في تفصيل كثير في هذا الباب لكن اعلم ان كل كلمه تقرؤونها بشرط ممتع فانها مرت علي بحمد الله العلوم شرح ممتع لاني لما كنت اشرح العلوم الممتع كنت الاحظ بعض الاخوه ياتينا ويقول كلاما ولا يذكر شرح ممتع هو معروف شرح ممتع فكنت احيانا اجاريه واشعره ان الكلام جديد فطرق الارض وطرق النار فانا اقولها من الان الى نهايه الكتاب ان كل كلمه تقراها بشرح ممتع فانها مرت علينا بحمد الله كل موضع وكل باب وكل باب كل كلمه ولا اقول هذا استخاره ولا اقول هذا لاسر العضلات عليكم حاشا لله ولا دون هذا بكثير لكن اقول هذا عشان يبقى الاخوه جايين عارفين انهم يقرؤون شيئا مقتصرا على مصدر معين وان المتكلم يتكلم بمنهج معين ولا نريد ان نقلد هذا فمن كان مريدا لهذا الطريق ولهذا المنهج فالحمد لله كفى الله يسر لنا ولكم الخير ومن لم يعلمه هذا الطريق فالطرق الاخرى كثيره والطرق معقده والكتب مشروح والناس نفسه مشروح بطريقه التي تريدها والتي تراها مناسبه فلا داعي لذلك فتعكر على نفسك فتسمع كلاما لا يعجبك يعني لا اقصد الكلام اللي يعني اتصور عليكم الكلام اقصد كلاما مذهبيا لا يعجبك فتسمع كلام على قول واحد وعلى مذهب فغالبا هذا لا يرد بعض الناس فايه اللي يخليك تيجي وتزعل نفسك وتعكر على نفسك وتشوش على نفسك القول الراجح الذي تتعقد في المجلس فلا تشوش على نفسك ولا تشوش علينا ايضا وتعكر الصفاره لان تكون مره في هذه المساله ثم اني لن اخالف المذهب ابدا حتى في المسائل التي اعرف ان المذهب فيها على خلاف الراجح طبعا ما قلت كلمه سيئه لكن حتى لو قلنا اني اكثر العلماء على كلام هذا القول وهي من مفردات المذهب ودليلها ضعيف وتعليلها غير واضح حتى لو قيل انها من شواذ المذهب لكان قولا فيه نوع قرب مش قليل فيه نوع قرب برضه مش على الحال طبعا مثلا الكلام فيها قول او المذهب فيها هو صحيح يعني شيل من ذهنك تماما ان نذكر قول غير المذهب في هذا الدرس من اوله الى لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الحدود ولا في الاسلحه ولا في اي شيء اتفقنا؟ نفس ما تفكر في الحق